عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في الحلقة العاشرة من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام. كنا معكم في الحلقة الماضية في تتمة الحديث عن المجرورات. الآن عندنا انتقالة مع سلسلة من الحلقات عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل. فكرتها قبل أن ندخل في درسنا: الأصل في العمل أن يكون للأفعال، فهي التي ترفع الفاعل، وهي التي تنصب المفعول به، وهي التي تنصب الحال، إلى آخره من العمل الذي يكون في الجملة معنا. هذا هو الأصل، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل، وذلك بأن يكون هناك اسم يعمل عمل هذا الفعل ويأخذ دوره في الجملة، فيكون هو الذي يرفع الفاعل ويكون هو الذي ينصب المفعول به. نعم، هذا وارد في أسماء محدودة واردة عندنا في اللغة. الذي نريده في هذه الحلقة والحلقات القادمة أن نتعرف على هذه الأسماء التي تعمل عمل الفعل، نأخذها واحدا واحدا ونبين ما فيها من أحكام. نحن الآن سوف نبدأ بتعريف لهذه الأسماء، نمر عليها مرورا سريعا ثم نفصلها واحدا واحدا. نبدأ بسم الله. الأسماء التي تعمل عمل الفعل. في البداية نقدم الحديث. طبعا أمامي هذه الشاشة تبين لي، طبعا المقدمة سنبين فيها بعض الأحكام. كتبت أنا هنا اسم الفعل، كتبت المصدر، اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل. هذه السبعة تعمل عمل الفعل، سوف نراه مطبقا بإذن الله في تهيئة وتمهيد قبل أن ندخل في الحلقات القادمة في تفصيل لكل واحد من هذه السبعة. الآن فقط مرور سريع حتى نفهم العنوان المكتوب معنا: الأسماء التي تعمل عمل الفعل. كل ما سأشرحه في الدقائق القادمة هو فقط من باب في المقدمة، في هذه المقدمة، لا أريد أن أتجاوزها إلى هذه الدروس السبعة، إنما أريد أن أعرف بهذه السبعة وكيف أنه بالإمكان أنها تعمل عمل الفعل. فإذا تقرر هذا عندنا واستوعبنا وفهمنا معنى الأسماء تعمل عمل الفعل، نشرع بعدها نأخذ اسم الفعل ونفصل أحكامه، ثم ننتقل إلى المصدر ونفصل أحكامه وهكذا. إذن هذه المقدمة تقول لنا أن الأصل في العمل أن يكون لماذا؟ للفعل، هذا هو المتفق عليه. وهناك بعض الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. الآن سوف نمر على هذه الأسماء ونتأكد من هذا الكلام وكيف وماذا نقصد بأنها تعمل عمل الفعل. نأخذ الآن اسم الفعل: أيها الكسول بعد النجاح. الآن بعد هذا فعل، والفعل عامل. ما معنى كلمة عامل؟ أنه هو الذي رفع الفاعل. تأتينا الآن: النجاح فاعل مرفوع. النجاح فاعل مرفوع، من الذي رفعه؟ الذي رفعه الفعل، فالفعل عمل الرفع فهو عامل، والفاعل معمول فيه الرفع فهو معمول. إذا من الذي رفع الفاعل؟ هو الفعل، فالأصل أن الذي يرفع الفاعل هو الفعل. إذا هذا مثال على الفعل الذي هو الأصل. ننظر هنا نقول: أيها الكسول هيهات النجاح. هيهات هذا اسم فعل، سوف يمر معنا بعد قليل أسماء الأفعال بالتفصيل. هذا اسم فعل، ما الذي صنعه اسم الفعل هنا؟ ننظر نقول هو اسم فعل عامل. كيف عامل؟ النجاح فاعل. كما أن الفعل بعد رفع الفاعل، أن هيهات اللي هو اسم فعل رفع الفاعل، إذا عمل عمل فعله ولا لا؟ نعم، نقول عمل عمل فعله. هذا هو الأول من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، سنأخذ أحكامه التفصيلية فيما بعد. إذا رقم واحد اسم الفعل، ننتقل الرقم اثنين وهو المصدر. نبدأ بالمثال بالفعل حتى نبين أن الأصل أن الفعل هو الذي يعمل. يجب أن يشكر المسلم ربه. كلنا نعلم أن الفعل أن يشكر فعل وهو عامل. كيف عامل؟ المسلم فاعل مرفوع، من الذي رفعه؟ الفعل، إذن هو معمول والفعل عامل. رب مفعول به منصوب، من الذي نصبه؟ الفعل، فهو أيضا معمول، فيشكر يرفع الفاعل وينصب المفعول به، إذن العمل هنا للفعل. طيب لو قلنا شكر المسلم ربه واجب، الآن كلمة شكر هذه مصدر، هذه مصدر عامل، كيف عامل؟ جاء بعده المسلم مضاف إليه مجرور، رب مفعول به منصوب. من الذي نصب المفعول به هنا؟ شكر. وشكر هل هي فعل؟ لا، هي اسم. من أي نوع الأسماء؟ مصدر. إذن شكر الاسم هذا عمل مثل عمل الفعل الذي في يمين الشاشة اللي هو يشكر. إذا من خلال هذه الشاشات أنا أريد أن يبين أن الأصل أن الذي يعمل هو الفعل، وهنا قد يأتي اسم يعمل مثل هذا الفعل. إذا تقرر هذا عندنا بدأنا في تفصيل كل واحد منها. إذن الآن كما هو متوقع إلى ما سأنتقل؟ سأنتقل إلى رقم 3 وهو اسم الفاعل. اسم الفعل نبدأ بالفعل كما تعودنا. محمد كتب أخوه الدرس. طبعا أمثلة مصنوعة حتى نوضح من خلالها الصورة التي أريد الوصول إليها، والأمثلتنا كلها مصنوعة من أجل تبسيط وتوضيح القاعدة. كتب فعل، وأخوه فاعل مرفوع. من الذي رفع الفعل؟ إذن هو معمول. الدرس مفعول به منصوب. من الذي نصبه الفعل؟ إذن هو معمول. ننظر الآن، سوف نأتي بمثال لاسم فاعل. اسم الفاعل كلمة كاتب هي اسم فاعل، وسوف نوصل الحديث عنها كما اتفقنا في حينها. محمد كاتب أخوه الدرس. كاتب اسم، نوعه اسم فاعل. أخوه فاعل مرفوع. من الذي رفعه؟ كلمة كاتب، إذن هو معمول وكاتب عامل. الدرس مفعول به منصوب. منصوب يعني شيء عمل فيه النصب، إذن هو معمول فيه النصب. معمول في النصب. من العامل؟ كلمة كاتب. إذن يتضح لنا هذا أيضا أن اسم الفاعل قد يعمل عمل فعله. ننتقل التي بعدها، صيغة المبالغة. طبعا لا أستطيع أن أفصل الحديث عن كل واحد منها لأنه سوف يأتي لها حديث مستقل. صيغة المبالغة التي سوف ندرسها 5، من ضمنها صيغة فعال، الآن سوف تأتينا. عندما أقول محمد فهم الدرس، فهم طبعا فعل. أين الفاعل؟ ضمير مستتر. الدرس مفعول به منصوب. منصوب الذي نصبه الفعل، فالفعل ناصب عامل، والدرس منصوب معمول. إذن هذا الذي عمل هنا الفعل. طيب هل هناك اسم يعمل مثل عمل الفعل؟ نقول نعم. خذ هذا المثال، محمد فهام الدرس. ففهام اسم. من أي نوع الأسماء؟ صيغة مبالغة، وهي عامل. ما الذي عملته؟ الفاعل ضمير مستتر، والدرس مفعول به منصوب معمول. إذن ننظر من خلال هذه الجملة إن اسم صيغة المبالغة قد عملت مثل الفعل، فهي عملت مثل الفعل الذي اشتقت منه. إذن نواصل. اسم المفعول هو رقم 5 من هذه المجموعة من الدروس. نبدأ بالفعل كما تعودنا. يشكر محمد. محمد يشكر فعل وهو عامل. محمد نائب فاعل مرفوع يعني معمول، لأنه شيء رفعه. من الذي رفعه؟ هو الفعل. نقول أمشكور محمد. مشكور هي اسم المفعول. محمد طبعا مشكور اسم مفعول وهو عامل. محمد نائب فاعل مرفوع. مرفوع من الذي رفعه؟ كلمة مشكور اسم المفعول. إذن بهذا أنا أحببت التأكيد والإعادة حتى نتصور فعلا أن هذه السبعة أنها تعمل مثل عمل الفعل الذي أخذت منه. ننتقل إلى رقم 6 وهي الصفة المشبهة. نبدأ بالفعل كما تعودنا. محمد حسن رأيه. حسن فعل عامل. رأي فاعل مرفوع. مرفوع يعني في شيء عمل فيه الرفع، فهو معمول والفعل هو العامل. لو قلت محمد حسن رأيه، محمد حسن رأيه. الآن حسن هذه صفة مشبهة وهي عاملة. لماذا نقول عاملة؟ لأن رأي فاعل مرفوع فهو معمول، والذي رفعه هو صفة المشبهة. ننتقل إلى الأخيرة وهي اسم التفضيل. يقول خالد فضل عن علي. ففضل فعل وهو عامل، لأنه سوف يرفع الفاعل ضمير مستتر فهو معمول، والجار المجرور تعلق به. نقول هنا خالد أفضل من علي. فأفضل اسم تفضيل عامل، لأن الفاعل ضمير مستتر وهو معمول، وتعلق الجار والمجرور به كالجملة الأولى. إذا ماذا نريد؟ من خلال ما تقدم أن نبين أن هناك أسماء تعمل عمل أفعالها التي قد تقررت الأفعال، هي مخصوصة بسبعة، هي التي مرت معنا نتذكرها الآن من خلال الشاشة. الاسم الأول، أسبقني بالحديث أخي الطالب وأختي الطالبة، نقول الأول هو اسم الفعل، والثاني المصدر، والثالث اسم الفاعل، والرابع صيغة المبالغة، والخامس اسم المفعول، والسادس الصفة المشبهة، والسابع اسم التفضيل. هذه هي سبعة، هي التي تعمل عمل الفعل. طيب الآن نحن انتهينا من هذا القسم الأول، بينا الأسماء التي تعمل عمل أفعالها، سوف نمر عليها واحدا واحدا، نأخذ ما في كل واحد منها من أحكام في الحلقات القادمة بإذن الله. نبدأ إذن الآن مع رقم واحد وهو أسماء الأفعال. أسماء الأفعال عندنا فيها المقدمة التي تذكرنا بما قد تقرر، ونعرفها ونبين أقسامها من حيث الزمن، وأقسامها من حيث السماع، وأحكامها عموما، ثم نختم بتطبيق. قبل أن نبدأ كونوا معي يا أخوان، نقول أسماء الأفعال. هناك كلمات في اللغة العربية جاءتنا وهي بين الأسماء والأفعال، إن رأينا إلى معانيها فهي تؤدي معاني الأفعال، وإن رأينا إلى علاماتها فهي تحمل علامات الأسماء، فهي تأخذ من الأفعال بطرف ومن الأسماء بطرف. سماها العلماء أسماء أفعال، هي مسموعة عن العرب، يعني مثال من أمثلتها كلمة صح وكلمة آمين، وسوف نأخذ العديد من الأمثلة فيها. هذه تقوم وتعمل عمل أفعالها، سنتعرف على أمثلتها الكثيرة حتى نحصرها ونتعرف عليها، أيضا نأخذ بيان أحكامها وكيف تعمل هذا العمل. نبدأ الآن بالمقدمة التي من أجلها قد سيق هذا الدرس. سيق هذا الدرس من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكرنا أيها الكسول بعد النجاح، هذا فعل قد رفع الفاعل، ومثله أيها الكسول هيهات النجاح، هيهات هذا أيضا اسم فعل، وقد رفع فاعلا فالفاعل مرفوع. هذا فقط من باب التذكير بما قلناه قبل قليل، أن اسم الفعل هيهات عمل عمل فعله بعودة، وهو الدرس الأول من الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. إذن هذا فقط من باب التذكير لنربطه بما تقدم قبل قليل. الآن ننتقل إلى تعريفها. يقول علماء ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا. نوضح هذا التعريف ونعلق عليه. ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا. معنى أنها بمعنى الأفعال، فإذا قلت صح فمعناها اسكت، وإذا قلت آمين معناها استجب، وهلما أقبل، وهكذا سوف نسرد عدد كبير من أسماء الأفعال. استعمالا أي أنها تستعمل كما تستعمل الأفعال، فترفع الفاعل وتنصب المفعول به. ماذا نريد من خلال التعريف نوضح؟ هذه الكلمات الواردة عن العرب جاءتنا وفيها من الفعل، يعني تنحو إلى الفعل بجهة من طرف وإلى الأسماء بطرف. إذا نظرنا إليها من جهة الأفعال فهي تأتي بمعانيها وتستعمل استعمالها معانيها. فلما قلت لك مثلا كلمة نزالي بمعنى انزل، وعندما أقول حية بمعنى أقبل، وإذا قلت صح بمعنى أسكت، وإذا قلت بخن بخن بمعنى أستحسن، وإذا قلت أف فمعناها أتضجر. هذه الكلمات كلها أتتني بمعنى الأفعال، فهي نابت عن الفعل من حيث المعنى. قال واستعمالا أي أنها كما أن الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به، كذلك أسماء الأفعال تستعمل مثل الأفعال، فهي ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، ولكننا لم نجعلها فعالا، قلنا أسماء أفعال. لماذا؟ لأنها تحمل علامات الأسماء، فإذا قلت أف فأنا قد نونتها، وما الذي ينون؟ هل الذي ينون الفعل أم الاسم؟ المعروف أنه من علامات الأسماء أنها تقبل التنوين، والأفعال لا تنون. إذن لما كانت تنون قلنا بأنها أسماء، لاحظنا فيها ميلها للأفعال قلنا أسماء الأفعال. ولهذا العلماء أوردوها وجعلوها هنا هي الباب الأول لأنها تقوم بما يقوم به الفعل تدل على معناه وتقوم بعمله. ولهذا لما عرفت تعريفا سهلا يسيرا قالوا أن هذه الكلمات تنوب عن الأفعال في المعنى وفي الاستعمال، فعلا معناها معاني الأفعال وفي استعمالها في الرفع والنصب أيضا كذلك. الآن نواصل نبين أقسامها من حيث الزمن. هذه الفقرة أقسام من حيث الزمن، أقول أقسام من حيث الزمن، تستطيعين أنت أختي الطالبة أن تعرفي أقسام من حيث الزمن. أليست هي تنوب عن الأفعال؟ أليست هي بمعنى الأفعال؟ بلى، هي بمعنى الأفعال. فكيف نقسمها من حيث الزمن؟ كما كنا نقسم الأفعال. معروف أن الأفعال فيها الفعل الماضي وفيها الفعل المضارع وفيها الفعل الأمر، كذلك أسماء الأفعال من حيث الزمن تقسم أقسام ثلاثة: ماضية ومضارعة وأمر. وسوف نورد تحت كل قسم من هذه مجموعة من الأمثلة حتى تتضح لنا. نقول القسم الأول أسماء أفعال ماضية. الآن نحن سوف نورد العديد من الأمثلة حتى نتعرف على أسماء الأفعال. هيهات بمعنى بعد، وهو أول واحد مر معنا في هذا الدرس. شتان بمعنى افترق، افترق فعل ماضي وبعد فعل ماضي. إذن هيهات وشتان أيضا نقول عن الواحد منهم اسم فعل ماضي. سرعان بمعنى سرعة، بطآن بمعنى أبطأ، وشكان بمعنى قرب. هذا الآن ما يتعلق بأسماء الأفعال الماضية. ننتقل الآن إلى أسماء أفعال مضارعة وهي القسم الثاني. نأخذ من أمثلتها، يقول أف بمعنى أتضجر. كلمة أف تنوب عن معنى عن كلمة أتضجر، فهي نابت عنها في المعنى ونابت عنها في العمل، فإذا كان تضجر يرفع الفاعل فأف أيضا يرفع الفاعل مثله. وي وواهن بمعنى أعجب. وي كأنه لا يفلح، وبأبي واهن ثم واهن، كلها بمعنى أعجب. أوه بمعنى أتوجع، هذه ثلاثة من أسماء الأفعال المضارعة. وقط بمعنى يكفي. ننتقل الآن إلى أسماء أفعال في القسم الثالث التي هي للأمر. أسماء أفعال أمر، يقول مثل صه ومعناها أسكت، والثانية مه بمعنى انكفف، والثالثة آمين بمعنى استجب، وأيضا كلمة إيه بمعنى زد، وحي بمعنى أقبل، وهيا بمعنى أسرع، وهلم بمعنى تعال، وهاك بمعنى خذ، ونزالي بمعنى انزل. الآن لو تأملنا هذه المجموعة كاملة، ما أحببت نقطعها بالشرح، الآن نعلق عليها ننظر إليها. فكلمة اسكت وانكفف واستجب وزد وأقبل وأسرع وتعال وخذ وانزل، هذه كلها إذا أردنا أن نعربها سنقول فيها فعل أمر. هذه الكلمات جاء ما ينوب عنها ويدل عليها ويقوم بعملها فسميناها أسماء الأفعال. لماذا لم نجعل صح فعل مثل اسكت فعل أمر ونقول خلاص انتهينا، اسكت فعل أمر وصح فعل أمر؟ نقول لا، صح قد نقول فيها صهن ننونها تنوين كسر، قد ننونها تنوين كسر، هذا جائز. فإذا نوناها تنوين الكسر هل يصح لنا أن نقول عنها بأنها فعل؟ لا يصح، لأن التنوين من علامات الأسماء. إذا العلماء جعلوا هذه قالوا أنها أسماء وأفعال، ففي علامتها وشكلها الظاهري أنها أسماء، ولكن إذا دققنا فيها وانتقلنا إلى معناها وإلى استعمالها عرفنا بأنها معناها واستعمالها بأنها كالأفعال: مه، آمين، إيه، حي، هيا، هلم، هاك، نزالي، هذه كلها أسماء أفعال دلتنا على الأمر. كيف نتعرف على أسماء الأفعال؟ نقول هي ألفاظ مسموعة نحفظها كما وردت وفي كل مرة تزداد عندنا هذه الكلمات من خلال الأمثلة نحصرها، ولن نستطيع أن نأتي بإضافة غير منطقة العرب إلا من باب فعالي، وسوف يأتي معنا في قسم آخر من أقسام اللي هو أقسام حيث السماع والقياس سوف يأتينا. لكن الذي نريد أن نقرره أن أسماء الأفعال لا تخرج عن هذه الصور الثلاث، إما أن تكون ماضية أو مضارعة أو أمر، ولا يمكن أني أعرف أن أف للمضارع إلا إذا أدركت معناها، ولا أو ولا إيه ولا كلمة مه ولا هيا ولا وشكان ولا هيهاتا إلا من خلال معانيها. كيف أعرف معانيها؟ أنظر إليها في سياقات سوف تأتي معنا بعض الأمثلة وبعض الشواهد، ولا بد فيها من الحفظ. أي شيء يعتمد على السماع عن العرب لا بد فيه من الحفظ وتطبيقات والأمثلة القياسية، هذه مجالها مفتوح لا قيد لها. لكن الأسماء المحفوظة لا بد أني أرددها وحتى أحفظها، وكلما زادت لي كلمة أضفتها إلى قائمة أسماء الأفعال. وأسماء الأفعال من أقسام الكلمات التي هي طبعا أقل من غيرها. طيب الآن عرفنا هذه الأقسام الثلاثة، سوف ننتقل للعنصر الرابع اللي هو أقسامها من حيث السماع. قلت قبل قليل فيها هذه الفكرة، هل يحق لي أني أزيد كما أشاء في أسماء الأفعال أم أنها محصورة معروفة عن العرب؟ الغالب في أسماء الأفعال أنها سماعية، يعني نسمعها ونضيفة في القائمة، فهذه في أسماء الأفعال الماضية، وهذه في المضارع، وهذه في الأمر، وكلما تعلمت كلمة أضفتها إلى هذه القائمة. طيب ألا من مجال إلى أن تكون قياسية؟ قالوا نعم، في باب واحد نستطيع أن نقيس من خلاله ونولد الأمثلة. قالوا في وزن فعالي من كل فعل ثلاثي متصرف تام، إذا توفرت هذه الشروط في الكلمة جاز لي أني أبني من عندي اسم فعل وزن فعالي من كل فعل ثلاثي متصرف تام، سيمر معنا بعد قليل، لكن الآن نريد نفهم الفكرة قبل أن ندخل في التفصيل. أسماء الأفعال سماعية، نحفظ ما ورد عن العرب، هل أستطيع أني أولد؟ نقول ليس لنا من قياس فيها إلا من باب واحد، وهو وزن فعالي بالكسر اللام من كل فعل ثلاثي متصرف تام، يجوز لي فيه أني أبني الفعل. فأقول كتب، هذا فعل ثلاثي متصرف تام، توافق هذه الشروط، فأقول كتابي الدرس، كتاب الدرس، قرائي الدرس، نزل فعل ثلاثي متصرف تام، نقول نزالي بمعنى انزل، ففي هذه الحالة يجوز لي اني ابني عليها. نقول نعود الى الشريحة، ستقول لنا لها قسمان من حيث السماع والقياس، هما سماعية وهي اغلب اسماء الافعال، الثاني قياسية وهو ما كان على وزن فعالي بهذه الصورة المكتوبة أمامنا مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي تام متصرف، مثل كتب ثلاثي تام ليس بناقص من كان وأخواته، متصرف أي ليس بجامد مثل ليس وغيرها في هذه الحالة، وهو خاص باسم فعل الأمر مثل نزالي بمعنى انزل، وكتابي بمعنى اكتب، وقرائي بمعنى اقرأ. هذا ما أردنا بيانه في من خلال هذه العناصر. في المحاضرة القادمة نواصل الحديث عن أحكام أسماء الأفعال ونذكر بعض القواعد التي أخذناها في هذه المحاضرة ونطبق في ختام هذا الدرس، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,